بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع إن شاء الله سبحانه وتعالى أو نستمر فيما وصلنا إليه من تدارسنا في كتاب المختار، وكنا قد بدأنا في كتاب الشركة، واليوم يمتد الحديث في ما يتعلق بشركة المفاوضة، بشركة المفاوضة. طيب، قال: أما المفاوضة فهو أن يتساويا في التصرف والدين والمال الذي تصح فيه الشركة، ولا تصح إلا بين الحرين البالغين العاقلين المسلمين أو الذميين، ولا تنعقد إلا بلفظ المفاوضة أو بتبيين جميع مقتضاها ولا يشترط تسليم المال ولا خلطهما قال: وتنعقد على الوكالة والكفالة، فما يشتريه كل واحد منهما على الشركة إلا طعام أهله وإدامهم وكسوتهم أو كسوتهم وكسوته، وللبائع مطالبة أيهما شاء بالثمن، وإن تكفل بمال عن أجنبي لزم صاحبه. فإن ملك أحدهما ما تصح فيه الشركة صارت عنانا. أين وصلنا يا مشايخ؟ نعم، وللبائع مطالبة أيهما شاء بأشياء مشايخ بالثمن، سواء يطالب المشتري لأنه أصيل، أو يطالب الآخر لأنه كفيل، لأنه إيش يا مشايخ؟ كفيل، لأن المطالبة الكفالة مبناها على المطالبة، فهذا المشتري له أن يطالب الأصيل يعني المشتري، وله أن يطالب الكفيل، لأن كل واحد منهما كفيل عن الآخر. قال: وإن تكفل بمال عن أجنبي، يعني وإن تكفل أحدهما بمال عن أجنبي لزم إيش؟ صاحبه، لزم صاحبه. فعند ذلك يعني كل ما يفعله أحدهما من تكفل وغير ذلك يلزم الآخر، قال: فإن ملك أحدهما ما تصح فيه الشركة. ما هو الذي تصح فيه الشركة يا مشايخ؟ سيأتينا إن شاء الله. الدراهم والدنانير والفلوس النافقة، يعني الشركة يا مشايخ المفاوضة لا تصح في العروض، لا تصح في غير ذلك، وإنما تصح في الدراهم والدنانير، وكذلك ما أخذ حكمهما من الفلوس النافقة، يعني الفلوس التي جرى بها التعامل، وأصبح لها ثمن وضعا، بين الناس. قال: فإن ملك أحدهما ما تصح فيه الشركة صارت إيش يا مشايخ؟ عنانا. يعني بمعنى يا مشايخ أن شركة المفاوضة من شرطها المساواة في المال، فإذا ملك أحدهما مالا أكثر من صاحبه انقلبت من كونها مفاوضة إلى كونها إيش؟ عنانا. تنقلب من كونها مفاوضة إلى كونها إيش يا مشايخ؟ عنانا، فتأخذ حكم العنان أو العنان في جميع الأحكام التي تأتينا إن شاء الله. قال: وكذا في كل موضع فسدت فيه المفاوضة لفوات شرط لا يشترط في العنان. يعني كل موضع تفسد فيه المضاربة لفوات شرط المفاوضة لفوات شرط من شروطها، وهذا الشرط غير مشترط في شركة العنان، فتنقلب هذه الشركة إلى شركة أشياء مشايخ عنان. وقد مر معنا مثال ذلك، التساوي في الدين مثلا، التساوي في المال، التساوي في التصرف وغير ذلك. نعم. قال: ولا تنعقد المفاوضة والعنان إلا بالدراهم والدنانير، لأنهما مالان خلقة، وتبريهما إن جرى التعامل به. يعني إن تعامل الناس بالتبر الذي هو الذهب في موضعه، يعني قبل أن يضرب، يسمى تبرا، والفضة تسمى نقرة، لكن هنا أتى بالتغليب فقال: في تبريهما، قال كذلك جائز إن جرى التعامل به، إن جرى التعامل يعني بهذا التبر، بهذا التبر واعتبر ثمنا، واعتبر ثمنا. وكذلك بالفلوس الرائجة لأنها تروج كالأثمان، لأنها تروج كالأثمان. قال ولا تصح بالعروض، يعني لا تصح الشركة بالعروض، يعني شركة المفاوضة يا مشايخ لا تصح بإيش؟ بالعروض. وكذلك العنان، كذلك العنان لا تصح بالعروض. طيب، إلا أن يبيع أحدهما نصف عروضه بنصف عروض الآخر إذا كانت قيمتاهما على السواء، ثم يعقدان الشركة، يعني يعقدان الشركة على قيمتهما، على قيمتهما. يعني أنا عندي عروض وهو عنده عروض، الآن لا نستطيع أن نقيم شركة، فماذا نفعل؟ أبيع نصف عروضي بنصف إيش؟ بنصف فلوسه، ونصف فلوسي بنصف إيش؟ عروضي. فعند ذلك تنقلب هذه العروض إلى أموال، إلى أموال، لأن العروض من حيث هي لا يمكن فيها التشارك، ولا يمكن كذلك أن نصل فيها إلى الربح، لأن العروض هذه تحتاج أن تتحول إلى نقود، ونحن في في في عند تقاسم الربح نحتاج أن نحدد المال الأصلي، رأس المال، ثم بعد ذلك ما زاد على ذلك يكون ربحا. طب هذه العروض الآن كيف نعرفه؟ كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف ما هو الأصل وما هو الربح وكذا؟ واضح مشايخ؟ فلذلك قالوا لا تصح إلا بالدراهم والدنانير، وأما العروض فعند ذلك تنعقد بمثل هذه الصورة، بمثل هذه الصورة. إلا أن يبيع أحدهما نصف عروضه بنصف عروض الآخر إذا كانت قيمتاهما على السواء، يعني كأنه في هذه الحالة يصير مال كل منهما مشتركا، يصير مال كل منهما مشتركا، شركة ملك. ثم بعد ذلك إذا أصبح مشتركا شركة ملك، فعند ذلك يعقدون عقد المفاوضة، يعقدون عقد المفاوضة. نعم. قال ثم يعقدان الشركة، يعني على قيمتهما مفاوضة أو عنانا. قال وشركة العنان تصح مع التفاضل في المال. شركة العنان يعني أسهل، أسهل من شركة المفاوضة. المفاوضة يعني كل واحد منهما يفوض صاحبه في الوكالة والكفالة، العنان لا، فقط مبنية على الوكالة، يعني أنت وكيلي وأنا إيش؟ وكيلك، لكنني لا أكفل عنك ولا تكفل عني. واضح يا مشايخ؟ شركة العنان ليس من شرطها الكفالة، وإنما فقط الوكالة، فأنت وكيل بأن تشتري لي. وتعرفون يا مشايخ أن الوكالة الحقوق فيها ترجع إلى الوكيل، صحيح إذا كان من باب البيع والشراء، فعند ذلك أنت وكيل بأن تتسلم عني، وكل ما اشتريته يكون بيني وبينك. هذا يسمى شركة إيش يا مشايخ؟ العنان، شركة العنان. لكن إذا اشتريت وأصبح عليك دين وكذا، فعند ذلك لست كفيلا عنك، يعني لا يأتي ويطالبني أنا، وإنما أنت المطالب، لأنك أنت وكيل وليس بكفيل. هذا الفرق بين الوكالة والكفالة. مرة معنى باب الكفالة والوكالة، صحيح مشايخ؟ الكفالة مبناها على المطالبة، الكفالة مبناها على إيش؟ على المطالبة. أما الوكالة فإنك المقصود أن تكون واسطة بيني وبين ذلك، وتملك حقوق الاستلام التي هي الحقوق ما يتعلق باستلام السلعة وغير ذلك. لكن في حال المطالبة، المطالبة تكون لمن يا مشايخ؟ لا تكون كذلك لي، لأني أنا فقط وكلتك، لست كفيلا. هذا الفرق بين الوكالة والكفالة، الفرق بين الكفالة والوكالة. ولذلك قال وشركة العنان أو العنان تصح مع التفاضل في المال، وتصح مع التفاضل في المال والتساوي في الربح إذا عمل، يعني تصح مع التفاضل في المال وإن تساويا في الربح، وإن تساويا في إيش؟ في الربح. وتصح مع التفاضل في المال والتساوي في إيش؟ في الربح إذا إيش؟ إذا عمل، يعني إذا كل واحد منهما كان عاملا في هذه الشركة. لأنه يا مشايخ ربما أنا أعطي مالا زائدا، أعطي مالا زائدا وأنت تعطي مالا أقل، ونتفق على أن الربح إيش بيننا، بالتساوي. لماذا؟ لأنك أنت تعمل أكثر مني، واضح يا مشايخ؟ فيكون أتكون الزيادة أنت، أنت مالك أقل لكنك تأخذ مثلي. لماذا؟ لأن عملك إيش؟ نحن قلنا من الأشياء التي تجيز الربح المال والعمل والضمان، تذكرون يا مشايخ من الأمور، الأمور التي تجيز للإنسان أن يربح المال، إذا دفعت مالا أكثر فتربح أكثر، والعمل إذا عملت عملا زائدا أكثر فيجوز لك أن تربح إيش؟ أكثر. كذلك ما يتعلق بالضمان، ما يتعلق بإيش؟ بالضمان، إذا كنت ضامنا يجوز لك أن تربح، إذا كنت ضامنا يجوز لك أن تربح. نعم. قال: وتصح مع التفاضل في المال والتساوي في الربح إذا عمل أو شرط زيادة الربح للعامل، وإذا تساوي في المال وشرط التفاوت في الربح والوضيعة فالربح على ما شرط والوضيعة على قدر المالين. يعني الوضيعة يا مشايخ الخسارة، الخسارة تكون على قدر المالين، يعني الضمان يكون على قدر إيش؟ المال. أما الربح فيجوز فيه التفاضل لأن مبناه على العمل وعلى زيادة المال، فلا مانع أن يكون هناك يا مشايخ التفاضل. نعم. قال: والربح يستحق بالعقد لا بالعمل، يعني في شركة العنان وشركة المفاوضة الربح يستحق بأشياء مشايخ بمجرد العقد، بمجرد العقد. قال: وتصح يعني العنان من أحدهما دراهم، يعني بأن يكون من أحدهما دراهم ومن الآخر أشياء مشايخ دنانير، حتى وإن اختلف قيمة، حتى وإن اختلف قيمة. نعم. قال: وتصح في جميع أنواع التجارة وفي بعضها، يعني تصح أن تكون في جميع أنواع التجارة، ويصح أن تكون كذلك في التخصيص بأن تخصص أنواعا من إيش؟ من التجارة. قال: وتنعقد على الوكالة، يعني تنعقد شركة العنان على إيش يا مشايخ؟ الوكالة، ولا تنعقد على الكفالة، ولا تنعقد على الكفالة، وهذا مر معنا قبل قليل. قال: ولا تصح فيما لا تصح الوكالة به، يعني لا تصح شركة العنان فيما لا تصح الوكالة به، كالاحتطاب. الاحتطاب يعني قطع الحطب، قطع الحطب، يعني يقول مثلا أنا وأنت نشترك، يعني نعقد شركة على أننا نقطع الحطب، نقطع عيش مشايخ الحطب. الحطب هو الشجر أو الأغصان التي تكون جافة، تكون إيش؟ جافة، فهذه تحتاج إلى القطع ثم بعد ذلك النشر ثم بعد ذلك إلى كذا وكذا إعدادها وكذا. فهل تجوز الشركة في الاحتطاب؟ هل تجوز الشركة في الاصطياد؟ هل تجوز الشركة في الاحتشاش؟ يعني معنى أن نقطع الحشيش؟ كل هذا لا تجوز الشركة فيه. لماذا؟ لأن هذه يا مشايخ، هذه الأمور هي أمور مباحة، أمور إيش؟ مباحة، يعني يملكها كل الناس، فمن سبق إليها كان حائزا عليها، يعني من كان سابقا إليها فبسبقه يقع له الملك، واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك الشركة لا تصح في مثل هذا، لا تصح في مثل هذا. طب إذا ذهب اثنان واصطاد أو احتطب أو كذا، فالآن ستأتي الأحكام إن شاء الله، وهو أن من باشر ذلك فيكون ذلك الصيد له، ومن ساعده فيكون له الأجرة، يكون له إيش يا مشايخ؟ الأجرة. إذا ساعده بمركب فيكون له أجرة المركب، إذا ساعده بكذا، إذا ساعده بكذا، على حسب يعني الأمر الذي يكون في ذلك المكان. نعم. إذا كان مكون مجانا فليرسل به، أي يعني ما كان مباحا لجميع الناس بوضع اليد عليه فلا تجوز فيه الشركة، إذا لم يكن مباحا فتجوز فيه الشركة. نعم. مكان حتى نستطلع منها، لا أصبح ملكا خاصا، أصبح ملكا إيش؟ خاصا، خلاص الآن لا يحق لغيركم أن يأتي أن يأخذ من هذا المكان. لماذا؟ لأنه أصبح خاصا بكم، ونستطيع نشترك فيه، لأننا اشتركنا مع اثنين أو ثلاثة في إيجار ها إذا استأجرتم جميعا فأنتم الآن نعم نعم يعني هكذا يصح نعم مثل هذا يصح نعم ويعني إن شاء الله يعني كذلك نراجعه إن شاء الله نراجعه إن شاء الله طيب لأنهم يعني أطلقوا ذلك لكن مثل هذه الصورة يعني هم مشتركان الآن في إيش في الإجارة في الإجارة نعم قال ولا تصح يعني الشركة فيما لا تصح الوكالة به كالاحتطاب يعني قطع الحطب والاصطياد والاحتشاش وما جمعه كل واحد منهما فهو إيش يا مشايخ له فيكون له نعم فإن أعانه الآخر يعني إن أعانه الشريك الآخر فله أجر إيش مثله له أجر مثله لفساد عقد الشركة وإذا فسد عقد الشركة فعند ذلك نرجع إلى الأجرة إلى الأجرة نعم لأن الربح يا مشايخ يقوم مقام الأجرة الربح يقوم مقام إيش الأجرة فإذا فسد عقد الشركة فنرجع إلى الأصل وهو أنه لا يشتغل أحد عند آخر إلا بإيش بأجرة إلا إذا صرح بخلاف ذلك بخلاف ذلك نعم قال فإن أعانه الآخر فله أجر مثله ولا يكون أحدهما كفيلا عن الآخر يعني في شركة العنان كما مر معنا ولا يطالب بما اشتراه وإن هلك المالان أو أحدهما في شركة العنان قبل الشراء بطلت الشركة يعني الآن قبل أن نشتري نحن الآن دفعنا كل واحد منا دفع 1000 ريال لكن قبل أن نشتري شيئا هلك المالان خلاص في هذه الحالة يا مشايخ تبطل إيش يا مشايخ الشركة لأنه بعد الهلاك لا يمكن الاستلماء والمقصود في الشركة هو الربح وإيش يا مشايخ الربح وبعد الهلاك لا يكون هذا الربح حاصلا لأن المالان قد أو لأن المالين قد هلكا نعم قال وإن اشترى أحدهما بماله ثم هلك مال الآخر الآن يا مشايخ هذا الآن الهلاك قبل الشراء لكن الآن إذا هلك المال بعد إيش الشراء قال وإن اشترى أحدهما بماله ثم هلك مال الآخر فالمشترى يعني هذا المبيع بينهما على ما شرطا ويرجع على صاحبه بحصته من الثمن يرجع على صاحبه بحصته من الثمن من الذي يرجع المشتري يرجع المشتري على صاحبه بحصته من الثمن نعم قال وإن هلك أحد المالين الآن هلك أحد المالين ثم اشترى أحدهما فالمشترى لصاحب المال خاصة الآن لأن الثاني هلك ماله هلك إيش ماله فتكون الشركة باطلة تكون الشركة إيش يا مشايخ باطلة فعند ذلك يكون المشترى لصاحب المال الذي لم يهلك الذي لم يهلك نعم قال ولا يجوز أن يشترط لأحدهما دراهم مسمات في الربح هذا يا مشايخ من أكبر مفسدات الشركة أن أشترك مثلا أنا وأنت ب1000 ريال ثم أقول لك مثلا يعني يشترط أحدهما على الآخر أن له من الربح 500 ريال أن له من الربح كم يا مشايخ هل يصح مثل هذا لا يصح لماذا لا يصح يا مشايخ لأنه الآن قد تكون هذه 500 هي في الحقيقة أعلى من الربح أكثر من الربح وقد تكون إيش أقل من الربح وفي كلا الحالين سيتضرر أحدهما دون إيش الآخر فلذلك قالوا لا يجوز تعيين شيء بعينه وإنما يقال لك نسبة ولي إيش نسبة أنا لي الثلث وأنت لك إيش الثلثان فأيما كان الربح 1000 ريال فيقسم على الثلث والثلثين وانتهى الأمر نعم قال ولشريك العنان والمفاوض أن يوكل الآن يا مشايخ شريك العنان والمفاوض كل واحد منهم الآن وكيل فله أن يفعل الأمور التي يحتاج إليها في التجارة التي يحتاج إليها في التجارة قال له أن يوكل ويبضع يبضع يعني يا مشايخ أن يعطي البضاعة لمن يبيعها من غير أجرة من غير أجرة يعني أنا الآن مثلا عندي هذا الجوال وأنا الآن شريك فأنا الآن أريد أن أبيع هذا إيش الجوال لكنني لا أعرف كيف أبيعه لا أعرف سعره وكذا فأعطيه للشيخ وأقول له بع لي هذا الجوال فالشيخ يقول أنا أبيعك أبيع لك هذه البضاعة وأعطيك الثمن من غير أن يأخذ على ذلك أجرة هذا يسمى بضاعة أو يسمى مباضعة، يسمى مباضعة. قال ويبضع ويضارب ويودع ويستأجر على العمل، لأن كل هذه الأمور من توابع التجارة، من توابع التجارة. وهو أمين في المال، وهو أمين في أشياء مشايخ في المال، لأنه وكيل، لأنه وكيل. الآن ننتقل إلى الشركة الثالثة، وهي شركة الصنائع، شركة أشياء مشايخ الصنائع. قال وشركة الصنائع أن يشترك صانعان اتفقا في الصنعة أو اختلفا، يعني أن يشترك صانعان سواء اتفقا في الصنعة كخياطين مثلا، أو اختلفا كخياط وصباغ مثلا، على أن يتقبل الأعمال، يعني كل واحد منهما يتقبل في مهنته، ويكون الكسب بينهما أو متفاضلا، يعني يكون الكسب بينهما نصفين، أو يكون الكسب متفاضلا. واضح يا مشايخ؟ قال ويكون الكسب بينهما يعني نصفين، أو متفاضلا مع استواء العمل، مع استواء إيش يا مشايخ؟ العمل. قال فيجوز، يعني إذا كانت الحالة هذه فيجوز الاشتراك بهذه الطريقة، وتسمى شركة الصنائع أو شركة التقبل، شركة الصنائع أو شركة إيش يا مشايخ؟ التقبل. نعم، يعني كل واحد منهما يعمل، يعني أنا أعمل وأنت إيش؟ وأنت تعمل. لكن بعد ذلك، بعد ذلك إذا جاءني عمل قليل وجاءك عمل كثير أو كذا، فنشترك في الربح، نشترك في إيش؟ في الربح. نعم. قال وما يتقبله أحدهما، يعني من العمل، ما يتقبله أحدهما من العمل يلزمهما، يلزمهما، لأنه الآن يا مشايخ أصبح شريكا، صحيح؟ فهو يتقبله بنفسه أصالة، ويتقبله لشريكه إيش؟ كفالة. ولذلك، ولذلك يا مشايخ شركة الصنائع فيها كذلك كفالة، يعني كل واحد منهما له أن يطالبه ويطالب إيش؟ الآخر، بخلاف شركة العنان، بخلاف شركة العنان. قال وما يتقبله أحدهما يلزمهما، فيطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالب بالأجر، ويطالب بأشياء مشايخ بالأجر، يعني إذا كان أحدهما صباغا والآخر كذا، فيطالب كل واحد منهما بالعمل، ثم بعد ذلك الأجر إذا جاء الخياط، فيحق للصباغ أن يطالب بالأجر كذلك، لأن الآن هما مشتركان، هما أشياء مشايخ مشتركان. نعم. قال وشركة الوجوه جائزة، شركة الوجوه هذا النوع الرابع من الشركات التي تتعلق بالأموال، وهي شركة إيش يا مشايخ؟ الوجوه. شركة الوجوه مأخوذة من الوجاهة، من الوجاهة. ما معنى الوجاهة؟ يعني أنا مثلا يعني لي في السوق أكثر من 20 سنة، أعمل وأتعامل مع التجار وأستدين منهم، أخذ الدين وأخذ البضائع وكذا، فأصبحت مشهورا بين التجار أني تاجر أمين، تاجر أمين. وكذلك مثلا الشيخ حكيم، الشيخ ألان، الشيخ ألان كذلك يعني عند أو له في السوق خبرة كبيرة وكذا، فأصبح عند أهل السوق معروفا. الآن أنا وهو نريد أن نشترك في تجارة، وليست عندنا رؤوس أموال، ليست عندنا رؤوس إيش؟ أموال. فندخل في السوق بوجوهنا، يعني نأتي إلى التاجر الشيخ اسمك الكريم، الشيخ عبد القادر ما شاء الله عنده بضائع كثيرة، فنأخذ مثلا منه 20 سيارة، والشيخ ألان كذلك يذهب إلى الشيخ ويأخذ مثلا منه 20 دراجة أو 100 دراجة أو كذا، يأخذها دينا، يأخذها إيش؟ دينا، لأنه هو معروف أنه إذا أخذ هذه البضاعة سيرد الدين. فعند ذلك يبيع ويشتري وكذا، فيرد بعد ذلك الدين، وما ربحه يكون بيني وبينه. واضح يا مشايخ؟ هذا يسمى شركة إيش؟ الوجوه، شركة الوجوه. يعني كل واحد منهما بوجهه ووجاهته يدخل السوق ويتشارك مع الآخرين. نعم. قال وشركة الوجوه جائزة، وبعضهم يسميها شركة المفاليس، شركة إيش يا مشايخ؟ المفاليس، يعني الذي ليس عنده فلوس يعني يفعل هذه إيش؟ الشركة. نعم. قال وهو أن يشترك على أن يشتري بوجوههما يعني بدون نقد ويبيع ويكون بالنسيئة ويكون بأشياء المشايخ البيع به النسيئة. قال وتنعقد على الوكالة وإن شرط أن المشترى بينهما فالربح إيش كذلك. يعني هنا الربح يا مشايخ لا يختلف عن المشترى، فإذا كان بينهما فيكون الربح بينهما ولا تجوز الزيادة عليه، يعني لا يجوز لأحدهما أن يقول أنا الربح أكثر منك أو كذا، في هذه الشركة لا تجوز الزيادة، لا تجوز الزيادة. نعم. قال وإن اشترك، الآن يا مشايخ نرجع إلى مسألة الشراكة في المباحات، الشراكة في المباحات. قال وإن اشترك ولأحدهما بغل، يعني رجلان اشترك أحدهما يملك بغلا وللآخر راوية يستقي الماء، الراوية يعني الوعاء، الوعاء الذي يستقى به الماء. قال لا تصح، لا تصح هذه الشركة كما قلنا، لأن اشتراك في أمر مباح وهو أخذ الماء، والماء مباح، والماء يا مشايخ مباح. قال لا تصح والكسب لمن؟ والكسب للعامل، والكسب لمن يا مشايخ؟ للعامل. وعليه أجرة بغل الآخر، يعني أنا الآن ذهبت إليه مع بغله وكذا وكذا، فعند ذلك العامل الذي عمل وأخرج الماء هو الذي له الماء، والآخر إيش يا مشايخ؟ له أجرة مثل البغل. هذا البغل كم يؤجر في اليوم؟ يؤجر بخمسين ريال فيعطيه أجرة هذا البغل، وأما الماء فالعامل هو الذي يكون له إيش يا مشايخ؟ الماء. قال وعليه أجرة البغل أو راويته، يعني إذا كان صاحب الراوية يعني كذلك شارك براويته فعليه كذلك أجرة إيش؟ الراوية، عليه أجرة إيش؟ الراوية. نعم، لأن هذه منعقدة في الحقيقة على إحراز المباح، على إحراز المباح، فلا تكون شركة صحيحة. قال والربح في الشركة الفاسدة، الآن يا مشايخ الشركة إذا فسدت، الشركة إذا إيش؟ إذا فسدت، فكيف يوزع الربح؟ هل يوزع الربح على ما اتفق أم على أصل المال؟ نرجع إلى أصل المال، إلى أصل المال. قال والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال ويبطل شرط الزيادة. وإذا مات أحد الشريكين أو لحق بدار الحرب مرتدا بطلت الشركة، إذا مات أحد الشريكين، هذا واضح، مات أحد الشريكين أو لحق بدار الحرب مرتدا، يعني لحق بدار الحرب حال كونه إيش؟ مرتدا، وحكم القاضي بذلك، لا بد أن يحكم القاضي بذلك، يعني لا بد أن يحكم القاضي بلحاقه بدار إيش؟ الحرب. في هذه الحال تبطل إيش يا مشايخ؟ الشركة، لأن الشركة مبنية على الوكالة، والوكالة باطلة في ضمن الالتحاق، لأنه إذا التحق بدار الحرب فعند ذلك يتوقف تصرفه في أمواله، فعند ذلك لا يكون وكيلا، لا يكون إيش يا مشايخ؟ وكيلا في أموال غيره. نعم. قال بطلت الشركة، وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإيش يا مشايخ؟ بإذنه، لأن الزكاة عبادة، والعبادة تحتاج إلى إيش يا مشايخ؟ إلى النية، فإذا أدى زكاة الآخر من غير إذنه فعند ذلك يكون ضامنا، يكون إيش يا مشايخ؟ ضامنا. طيب، قال فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه، يعني أن يؤدي الزكاة، فأديا معا ضمن كل واحد منهما نصيب إيش؟ صاحبه، ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه. قال وإن أديا متعاقبا، يعني وكل كل واحد منهما الآخر أن يؤدي الزكاة عنه، فأدى أحدهما مثلا في هذا اليوم والثاني أداه في اليوم إيش؟ الآخر. قال وإن أديا متعاقبا ضمن الثاني لمن يا مشايخ؟ للأول، علم بأدائه أو لم يعلم، علم بأدائه أو لم يعلم. قال وقيل إن لم يعلم لا يضمن، يعني إن لم يعلم الثاني أداء الأول فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه مأمور بالدفع إلى الفقير وقد فعل، لأنه مأمور بهذه الوكالة بالدفع إلى الفقير وقد فعل، فعند ذلك لا يضمن، فعند ذلك لا يضمن، وكأنهما قولان مصححان، كلاهما قولان إيش؟ مصححان في هذه المسألة. واختار البعض هذا القول واختار البعض القول الآخر. طبعا القولان الآخران هما لأبي يوسف ومحمد، أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. في الأغلب المصنف يا مشايخ إذا كانت الفتوى على غير قول الإمام فعند ذلك يصرح، وفي بعض الأحيان يقول وقيلة، يعني كأن كذلك بعض العلماء بعض المشايخ أفتوا بقول الصاحبين والبعض الآخر أفتى بقول إيش؟ الإمام. وهذا الحمد لله يجعل لنا سعة في الفقه، ولا سيما في باب المعاملات، لا سيما في باب إيش يا مشايخ؟ المعاملات، يكون هناك اختلاف في التصحيح، فعند ذلك ننظر إلى ما هو أوفق للواقع، ننظر إلى ما هو أوفق لما المشايخ للواقع. وليست يعني باب الترجيح يا مشايخ ليس على إطلاقه. مثلا عندما يقولون مثلا يرجح قول أبي يوسف في باب القضاء، هذه قاعدة مشهورة صحيح يا مشايخ، هل هذا على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه، واضح يا مشايخ؟ يعني قد نستطيع أن نقيده بالمسائل التي تبنى على التنفيذ، على التنفيذ وعلى الأمور الإدارية والأمور التي تتعلق بالقضاء. أما هناك مسائل كثيرة رجحوا فيها قول الإمام، رجحوا فيها قول الإمام، فليس الترجيح على إطلاقه في كل باب، وهذا أمر مهم جدا لا بد أن يدرك. طيب نأتي إلى الكتاب الآخر الذي بعده، هو كتاب عشاء مشايخ المضاربة. المضاربة يا مشايخ يعني صورة المضاربة، رجل عنده مال، هذا يسمى رب المال، يسمى ماذا يا مشايخ؟ رب المال. ورجل ما شاء الله ماهر في التجارة، يتاجر يضارب، يعني ينزل إلى السوق ويستطيع أن يتعامل مع التجار وأن يبيع وأن يشتري وكذا وكذا، فيجوز أن نعقد بينهما شراكة. هذه الشراكة يا مشايخ مبنية على الوكالة أصالة، يعني المضاربة في أصالتها وكالة. فأنا مثلا عندي 100,000 ريال أعطيها لرجل على أن يضرب في الأرض، يعني بمعنى أنه يشتغل ويبيع وكذا وكذا، ثم يكون له نصيب من الربح، يكون له نصيب من إيش يا مشايخ؟ من الربح. فالآن يا مشايخ عندما أعطيته هذا المال، هذا المال في يده أمانة، فليس المال مضمونا في يده، واضح يا مشايخ؟ ليس هذا المال مضمونا في إيش؟ في يده، وإنما هو أمانة في يده. ثم يعني الآن في الأصل هي وديعة، بعد ذلك إذا بدأ اشترى وكذا أصبح وكيلا، أصبح إيش يا مشايخ؟ وكيلا. فإذا ربح أصبح شريكا، أصبح إيش يا مشايخ؟ شريكا. فإذا حدد له شيء من الربح يكون مضاربا، يكون إيش يا مشايخ؟ مضاربا. فهذه ما تسمى بالمضاربة. ولذلك قالوا لو أن شخصا أعطى رب المال، أعطى هذا المضارب على أن يكون الربح كله للمضارب، فهذا يكون قرضا ولا يسمى مضاربة، واضح يا مشايخ؟ يعني أنا أعطيته 100,000 ريال قلت له تاجر فيها ولك الربح كله، هل هذا يسمى مضاربة؟ لأنني أنا لم أستفد شيئا من المال، صحيح؟ فإذا الآن كأني أقرضته هذا المال، أقرضته هذا إيش؟ المال، فيكون عند ذلك ضامنا، يكون إيش؟ ضامنا. لكن إذا قلت له هذه 100,000 اضرب فيها في السوق وبيع واشتري وكذا، قد أعين له تجارة معينة، قد يعني أطلق له ذلك، فما حصل من الربح أكون أنا وهو شريكان في ذلك أو شريكين في ذلك، واضح يا مشايخ؟ هذا يسمى باب كتاب المضاربة، كتاب المضاربة. طيب قال والمضارب شريك رب المال في الربح، ورأس ماله الضرب في الأرض. ما هو رأس ماله يا مشايخ؟ المضارب ما عنده مال، لكن رأس ماله ما هو؟ العمل، الضرب في الأرض، الضرب في الأرض. فإذا سلم رأس المال إليه فهو إيش؟ أمانة، يعني تكون أمانة في يده. فإذا تصرف فيه فهو إيش؟ وكيل، لأنه الآن وكيل عن رب المال. فإذا ربح صار شريكا. فإذا شرط الربح للمضارب فهو إيش يا مشايخ؟ قرض، أعطيته المال على أن الربح له، يكون قرضا، يكون إيش يا مشايخ؟ قرضا. نعم. وإن شرط لرب المال فهو إيش؟ بضاعة، يعني أنا أعطيه المال على أن يبيع ويشتري ويكون الربح كله لي، فهو الآن متبرع، فهو الآن إيش؟ متبرع، يكون من باب إيش يا مشايخ؟ البضاعة. نعم. وإذا فسدت المضاربة فهي إجارة فاسدة، يعني أعطيته مال المضاربة وكذا لكن فسدت المضاربة، فسدت المضاربة بأن خالف شرطا من الشروط أو عمل بما لم أأمره به أو أنه وكل مضاربا آخر أو كذا، فسدت المضاربة، الآن يكون أجيرا، يكون إيش يا مشايخ؟ أجيرا. يعني هذا الشخص الآن المضارب بعد أن فسدت المضاربة نرجع نقول والله أنت الآن عملت كم يوم؟ 20 يوما، فنقول أنت الآن أصبحت أجيرا فنعطيك أجر مثلك، نعطيك أجر إيش؟ مثلك. نعم. قال وإذا خالف صار إيش؟ غاصبا. قال له اشتغل في كذا فاشتغل في غيره، فالآن يكون غاصبا ويكون ضامنا لأنه خالف أمر ربي المال، خالف أمر ربي المال. نعم. قال وإذا خالف صار غاصبا. سامحونا اليوم شيخ المشايخ متعب قليلا، فيعني لعلنا نمشي سريعا لأن يعني طاقتي في الشرح اليوم ليست تلك الطاقة، يعني أحس بعياء وكذا، فسامحوني إذا مشينا يعني سريعا. إذا أشكل عليكم شيء لا بأس نتناقش إن شاء الله، لكن نحاول أن نمشي سريعا ولا سيما أننا متأخرون كذلك، متأخرون في الشرح. طيب بعد أن ننتهي نتكلم إن شاء الله في تحديد يوم آخر الأسبوع القادم والذي بعده إن شاء الله. إن شاء الله. قال ولا تصح إلا بما تصح به إيش يا مشايخ؟ الشركة. يعني يا مشايخ قلنا أن الشركة تصح بالدراهم والدنانير، صحيح؟ والفلوس النافقة كذلك المضاربة لا تصح إلا بذلك، واضح؟ نعم. قال ولا تصح إلا أن يكون الربح بينهما مشاعا، كما مر معنا أنه لا يجوز أن يكون الربح شيئا معينا، 500 ريال أو كذا أو كذا، لا يصح مثل هذا. قال فإن شرط لأحدهما دراهم مسمى فسادت، والربح لرب إيش؟ المال، لأنه إذا قلنا المضاربة إذا فسدت يرجع الربح لرب إيش؟ المال. طيب هذا المضارب مسكين، ما هو الآن ماذا يأخذ؟ قال وللمضارب أجر مثله، وللمضارب أجر مثله ولا يجاوز به المشروط. يعني إذا كان شرط له مثلا الربع كذا وكذا، فعند ذلك الأجرة إذا كانت أكثر من ذلك فلا يتجاوز، وإنما يكون قدر المشروط، قدر المشروط. والمال أمانة، يعني والمال في المضاربة أمانة في يد المضارب، يعني ليست ضمانا لأنها في يد الغاصب مضمونة وفي يد المودع أمانة، كذلك هي في يد المضارب إيش يا مشايخ؟ أمانة، لأنه في الأصل إيداع، كما قلنا إذا أعطيته المال فأنت قد أودعته المال، فإذا تعامل واشتغل فيه فيكون وكيلا، ثم بعد ذلك ينقلب إلى شريك إذا حصل الربح، إذا حصل الربح. قال واشتراط الوضيعة على المضارب باطل. الوضيعة يا مشايخ يعني إيش؟ الخسارة، يعني يقول له إذا ربحت فهو بيني وبينك، وإذا خسرت فيكون كذلك مثلا بيني وبينك أو عليك، نقول لا، المضارب يده يد أمانة، واضح يا مشايخ؟ فإذا كانت يده يد أمانة ولم يفرط، لم يفرط، فعند ذلك إذا خسر فيكون على رب المال ولا يكون على المضارب، تكون الخسارة على رب المال لا على المضارب، واضح يا مشايخ؟ ترى هذه يا مشايخ كلها أحكام فقهية تتعلق بها أحكام معاصرة كثيرة، يعني مثلا الآن مثلا في البنوك، أنت الآن كل واحد منكم عنده حساب جاري، صحيح؟ حساب جاري. الحساب الجاري هذا يا مشايخ الآن هل هو من باب المضاربة؟ هل هو من باب الإيداع؟ هل هو من باب القرض؟ كيف نخرجه الآن؟ ما هو تكييفه الفقهي؟ الآن أنت تضع في الحساب مبلغا من المال، صحيح يا مشايخ؟ ثم تأخذ هذا المال، صحيح؟ طيب هذا المال الآن إذا هلك من الذي يضمنه؟ البنك يضمن هذا المال، البنك هو الذي يضمن هذا المال، إذن هذا لا يكون مضاربة، لأن المضاربة البنك لا يكون ضامنا إذا لم يفرط، صحيح مشايخ؟ طيب هل يكون وديعة؟ يعني أنت الآن تودعهم هذا المال وتأخذ منه، تأخذ منه، هل يكون وديعة؟ لماذا لا يكون وديعة؟ لأن البنك يرى إذا فرط بالاتفاق. لكن يا مشايخ الوديعة كما سيأتي معنا إن شاء الله أنه يشترط فيها الحفاظ على عين المال، واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك البنك عندما يأخذ هذا المال يخلطه بغيره من إيش؟ من الأموال، واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك إذا خلط المال بغيره بحيث أصبح لا يتميز، فعند ذلك يكون هذا من قبيل الضمان لا من قبيل إيش؟ الوديعة. طب هل يكون قرضا؟ هذا تقريبا أقرب تكييف إلى البنك، يعني أنت تعاملك مع البنك ليس من باب الوديعة وإنما هو من باب إيش؟ القرض، فيترتب عليه أحكام القرض، واضح يا مشايخ؟ فلذلك البنك يضمن، صحيح؟ والبنك تأتيه أرباح، صحيح؟ هذه الأرباح تكون له لأنه هو الآن مقترض، هو الآن إيش؟ مقترض، وهكذا، واضح يا مشايخ؟ فلذلك كل مسألة من هذه المسائل عندما نقعدها الآن هي ليست نقعدها لأجل فقط أن تكون هكذا، وإنما لأجل أن نفهم هذه القضية، فإذا جاءتنا قضية معاصرة نستطيع أن نفهم تلك القضايا بما فهمنا من القواعد ها هنا، واضح يا مشايخ؟ هذا فقط مثال بسيط، وهناك عشرات المعاملات بل مئات المعاملات، لأنه تحدث للناس من المعاملات بقدر ما يحصل منهم من الفساد وما يحصل منهم من الخلط. أول كانت المعاملات يا مشايخ بسيطة، بيع شراء انتهينا خلاص، الآن ما شاء الله المعاملات تجد المعاملة الوحدة في الواحدة فيها بيع وفيها إجارة وفيها كذا في معاملة إيش؟ واحدة، فهذه تحتاج إلى اجتهاد إيش؟ ليس اجتهادا مطلقا هكذا كما يفعل بعض الناس المعاصرين، يأتي يقول والله أنا رأيي كأنها تكون كذا مباحة أو كذا ويستدل بمقاصد الشريعة وغير ذلك، هذا لا يجوز، لا بد أن نعتمدها هنا على الكتاب والسنة أصالة، لكن الكتاب والسنة الفقهاء هم الذين استنبطوا من الكتاب والسنة، فعند ذلك الأحكام المبثوثة في كلام الفقهاء هي عبارة عن فهم للكتاب والسنة، لكن فهم على طريقة المجتهدين الكبار، فهو فهم إن شاء الله مقبول عند الأمة، فأنت تأتي وتنظر إلى هذه المعاملات المعاصرة وتبحث عن نظيرها في المعاملات القديمة التي ندرسها، فإذا وجدت لها نظيرا فتلحق النظير بالنظير، إذا لم تجد لها نظيرا فتحاول أن تلحقها بأقرب المعاملات إليها، واضح يا مشايخ؟ إذن دراستنا هذه ليست لأجل الدراسة فقط، تقول والله درست كتاب المختار والحمد لله ودرست كتاب المضاربة وكتاب الشركة، طب ماذا استفدت من هذه الدراسة؟ واضح؟ لكن أنا في الحقيقة يعني نحن الآن في هذه المرحلة ليست مرحلة أن نخرج وأن نحكم وكذا، لكن فقط أنا أخبركم بذلك حتى نجتهد إن شاء الله، يعني نجتهد أن نقرأ كتابين وثلاثة وأربع، لا يمكن للإنسان يا مشايخ أن يصل إلى قوة في الفقه حتى يقرأ عدة كتب قراءة متقنة، بعد ذلك يتوسع ويقرأ ويدمن القراءة، ثم بعد ذلك بعد أن خالط المشايخ وخالط الأساتذة وخالط العلماء وبدأ يتعرف كيف ينظرون إلى المسائل وكذا، ثم بعد ذلك بعد سنوات يمكنه الله عز وجل ويفتح له، فعند ذلك يستطيع أن يجتهد بعض اجتهاد، وهذا ليس اجتهادا مطلقا وإنما هو فقط من باب بيان الأحكام وإلحاقها بالقياس وغير ذلك، واضح يا مشايخ؟ نعم. ولذلك قال واشتراط الوضيعة، نرجع إلى العبارة، واشتراط الوضيعة على المضارب أيش يا مشايخ؟ باطل، ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب، لا بد أن يخلى بينه وبين المال، لا يقول له أنا الآن ضاربتك بكذا وهذا المال لا يمكنه منه، واضح يا مشايخ؟ لا بد أن يكون مسلما إليه أو على الأقل أن يخلي بينه وبين أيش؟ المال. قال وللمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة ويوكل ويسافر ويبضع ويودع، المضارب يا مشايخ له أن يفعل ذلك كله، لأن هذا كله من أعمال التجارة، هذه الأمور كلها من أعمال إيش يا مشايخ؟ التجارة أن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة، لأنه يرى أن المصلحة تكون بالنقد، المصلحة تكون في إيش؟ في النسيئة، ويوكل ويسافر ويبضع ويودع ولا يضارب. الآن المضارب، هل يجوز له أن يضارب بالمال شخصا آخر؟ واضح يا مشايخ؟ هذه الآن المضاربة على المضاربة، المضاربة على المضاربة. الأصل أنه لا يجوز، لأنه الآن هو في هو الآن موكل، فعند ذلك لا يوكل إيش غيره إلا بحضوره، إلا بإيش؟ بحضوره أو أن يأذن له الأصل الأصيل. فلذلك قال وللمضارب أن يبيع ويشتري وكذا، ولا يضارب إلا بإذن رب المال أو بقوله له اعمل برأيك، اعمل بإيش يا مشايخ؟ برأيك، فيكون هذا إطلاقا. نعم. قال وليس له أن يتعدى البلد، يعني الآن يا مشايخ إذا عين له بلدا قال له ضارب في هذا البلد، أو سلعة ضارب في هذه السلعة، فعند ذلك لا يجوز له أن يتعدى ذلك. قال وليس له أن يتعدى البلد والسلعة والمعامل الذي عينه رب المال، وإن وقت لها وقتا بطلت بمضيه، يعني المضارب قال رب المال قال أنت أعطيك هذا المال تضارب به إلى 10 سنوات، إذا انتهت 10 سنوات خلاص عقد المضاربة يفسخ. واضح يا مشايخ؟ ولذلك قال وإن وقت لها وقتا بطلت بمضيه. وليس له أن يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة، يعني هذا المضارب يا مشايخ بالمال اشترى عبدا، اشترى إيش؟ أمة، هل له أن يعتقها؟ هل له أن يزوجها؟ لا، لأن هذه الأمور كلها لا تدخل في التجارة. واضح يا مشايخ؟ كل هذه الأمور لا تدخل في إيش؟ في التجارة، لكن له أن يبيعها، لأن البيع نوع تجارة. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وليس له أن يزوج عبدا ولا أمة من مال المضارب، يعني ليس لهذا المضارب الذي اشترى عبدا أو أمة ليس له أن يزوج هذا العبد أو هذه الأمة. قال ولا يشتري من يعتق على رب المال فإن فعل ضمنه، يعني هذا المضارب يريد أن يشتري عبدا. تعرفون يا مشايخ أول كانت يعني سوق العبيد، يعني سوق رائجة، سوق إيش؟ رائجة، يعني أنت ربما تشتري عبدا، هذا العبد مثلا تكون قيمته في السوق 1000 ريال، لكن ما شاء الله هذا العبد أنت إذا اشتريته، أنت أيها التاجر المعروف إذا اشتريته فعند ذلك تكون ترتفع قيمة هذا إيش؟ العبد السوقية. فبعد أن كان يباع ب1000 ريال يباع ب2000 وإيش؟ و3. واضح يا مشايخ؟ فيعني هذه كانت تجارة رائجة، تجارة إيش؟ رائجة، لأنك مثلا يعني أنت ثقة عند الناس، لأنك إذا وجدوا عندك هذا العبد فلا تشتري إلا عبدا صحيحا سليما كذا وكذا، هذه كلها أمور مبنية بين يعني معروفة عند التجار. فالآن يا مشايخ إذا اشترى هذا المضارب عبدا يعتق على رب المال، ما من هو العبد الذي يعتق على رب المال جبرا؟ هاي مشايخ، يعني الآن يا مشايخ هذا رب المال أعطى للمضارب مالا، هذا المضارب اشترى عبدا، هذا العبد يعتق على إيش؟ رب المال، يعني رب المال يا مشايخ هذا العبد مثلا أخوه، لنقل أن هذا رب المال عنده أخ وهذا الأخ عبدا، فاشترى أخاه، إذا اشترى أخاه يا مشايخ ألا يعتق عليه؟ يعتق عليه مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم، ذا رحم لا تذكر الحديث، ذا رحم محرم منه عتق عليه، عتق عليه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فعند ذلك إذا اشترى عبدا يعتق على رب المال فنقول له إن هذا الشراء يكون لك وأنت ضامن، وأنت إيش؟ ضامن. ولذلك قال ولا يشتري من يعتق على رب المال فإن فعل إيش يا مشايخ؟ ضمنه، فإن فعل ضمنه. ولا من يعتق عليه إن كان في المال ربح، يعني كذلك لا يشتري من يعتق إيش عليه، يعني على المضارب نفسه، إن كان في المال إيش يا مشايخ؟ ربح، لأنه إن كان في المال ربح يا مشايخ كيف يكون في المال ربح؟ بأن كان يعني ثمن هذا العبد مثل مال المضاربة أو أقل، فعند ذلك يكون في المال إيش؟ ربح. فهذا الربح يكون مشتركا بين إيش؟ رب المال وبين غيره، صحيح؟ فإذا الآن اشترى ذا رحم من محرم منه عتق عليه، فإذا عتق عليه فعند ذلك سيعتق على إيش؟ على رب المال كذلك، لأنه كما يعني أخذتم أو سأتينا في باب العبيد في باب الاعتاق أنه إذا عتق بعضه عتق إيش؟ كله، أو يستسعي في الباقي، فعند ذلك يضر برب المال، يضر برب المال. ولذلك قال ولا من يعتق عليه إن كان في المال إيش؟ ربح. فإن لم يكن في المال ربح، يعني الآن ما دام أنه ليس في المال ربح فمعنى ذلك أنه لم تقع الشركة الآن، لم تقع إيش؟ الشركة. طيب قال فاشترى من يعتق عليه صح البيع، فإن ربح عتق نصيبه. والآن إذا اشترى من يعتق عليه صح البيع وكان البيع راجعا إليه، راجعا إيش؟ إليه. طب الآن فإن عتق ماذا يحصل؟ قال فإن عتق أو فإن ربح، يعني الآن اشترى عبدا، بعد أن اشترى هذا العبد ارتفعت قيمته السوقية فأصبح للشريك وأصبح له ربحا، أصبح له إيش يا مشايخ؟ ربحان. طب الآن ماذا يحصل الآن؟ نقول الآن فإن ربح عتق نصيبه، يعني نصيب المضارب، لأنه هذا الآن ذا رحم محرم منه فيعتق نصيبه، ويسعى العبد في قيمة نصيب رب المال. في هذه الصورة لا يضمن، لأنه لما اشتراه لم يكن هناك ربح، ثم بعد ذلك بعد أن اشتراه جاء الربح، فأصبح الضمان إنما يتعلق بما إذا كان في أصل المال ربح، يعني كان هذا الشراء تعلق به الربح. أما إذا حصل الربح بعد ذلك فعند ذلك لا يضمن ويستسعى العبد، يستسعى العبد. ولذلك قال ويسعى العبد في قيمة نصيب ربي المال. نعم لا خلاص يكون معتقا لأنه يعتق نصيبه، يعتق نصيبه ويستسعي في الباقي، فعند ذلك يكون عبدا مستسعا، يسمى المستسعى، يعني الذي يشتغل لأجل أن يأتي بإيش؟ بنصف قيمته، بنصف قيمته، ويسلمها إلى رب المال، يسلمها إلى رب المال. نعم. الآن يتكلم يا مشايخ عن مسائل تقسيم الأرباح، تقسيم الأرباح فيما إذا كان المضارب ضارب رجلا آخر بإذن الأول. يعني الآن عندنا رب المال، وعندنا المضارب الأول الذي أعطاه رب المال، وعندنا المضارب إيش؟ الثاني. الآن كيف تكون الأرباح بين هؤلاء الثلاثة؟ واضح يا مشايخ؟ نحتاج الآن أن نعرف كيف تكون الأرباح بين هؤلاء الثلاثة. رب المال معروف أن له الربح، لا بد أن يكون له الربح إلا في بعض الصور. المضارب الأول والمضارب الثاني أيهما أحق الآن؟ واضح يا مشايخ؟ أيهما أحق بالربح؟ ولذلك قال فلو دفع إليه المال مضاربة، يعني لو دفع هذا المضارب الأول إلى المضارب الثاني المال مضاربة وقال، أو نقول الآن يعني رب المال، فلو دفع يعني رب المال إليه، يعني إلى المضارب، يعني المضارب الأول المال مضاربة وقال له ما رزق الله بيننا نصفان، ما رزق الله بيننا إيش يا مشايخ؟ نصفان. وأذن له في الدفع مضاربة، ها هنا الآن أذن له في الدفع يعني إلى مضارب آخر، إذن أذن رب المال للمضارب الأول أن يدفع المال مضاربة إلى المضارب إيش؟ الثاني. طيب الآن ماذا، كيف نقسم الآن؟ قال وأذن له في الدفع مضاربة، فدفع إلى الآخر بالثلث، أو دفع إلى آخر بالثلث، فنصف الربح لرب المال بالشرط، لأنه قال ما رزق الله بيننا، ما رزق الله يعني كامل الرزق الآن بيننا نصفان، فيكون النصف من جميع الربح لرب المال. واضح يا مشايخ؟ طيب والآن هو فيما بينه وبين هذا المضارب الثاني الثلث. طيب الآن يكون فذلك قال فنصف الربح لرب المال بالشرط، والسدس للأول والثلث للثاني. كيف أصبح الثلث والثلث يا مشايخنا؟ هاي مشاهد صار نصفا، أن الآن النصف الأول ذهب إلى رب المال صحيح؟ بقي النصف، بقي إيش؟ النصف. طيب إذا كان قاله لك الثلث، إذا لك الثلث فيما ما فيه في في في في النصف الذي بقي بعد الربح، بعد إخراج رب المال صحيح؟ فهذا إذا كان له الثلث، طيب أنت إذا جمعت الثلث مع الثلث هل يكون نصف؟ لا يكون نصف، يكون ثلثين صحيح؟ لكن إذا جمعت الثلث مع الثلث يكون كم يا مشايخ؟ واضح؟ فعند ذلك يكون للمضارب الأول الثلث وللمضارب الثاني إيش؟ الثلث، يكون له إيش؟ الثلث. ولذلك قال فنصف الربح لرب المال بالشرط والسدس للأول والثلث لإيش؟ للثاني. قال وإن دفع الأول إلى الثاني بالنصف فلا شيء له، يعني قال يعني نفس الصورة الأولى، ما رزق الله بيننا نصفان، والأول هذا دفع للثاني على أن له إيش؟ النصف. طب الآن ماذا بقي له؟ ما بقي له شيء خلاص، لأنه أخذ النصف الأول رب المال والنصف الثاني يأخذه المضارب الثاني، المضارب الثاني. وإن دفع على أن للثاني الثلثين ضمن الأول للثاني قدر السدس من الربح، يعني قال له أنت لك إيش؟ ثلثين. طب الآن النصف ذهب إلى رب المال، والآن قال له لك إيش؟ ثلثان يعني من الربح. طب الآن بقي النصف، بقي إيش؟ النصف، فيضمن له السدس، لأنه الآن من النصف إلى الثلثين بقي سدس. واضح يا مشايخ؟ فيضمن له إيش؟ السدس. من الذي يضمن؟ المضارب الأول يضمنه للمضارب إيش؟ الثاني. أنتم معي يا مشايخ؟ طيب، ولو قال ما رزقك الله، ما قال هنا ما رزق الله، قال إيش؟ ما رزقك الله فلي نصفه، فما شرطه للثاني فهو إيش؟ له، والباقي بين رب المال والمضارب الأول نصفان. يعني قال ما رزقك الله، فالآن إذا كان اتفق مع المضارب الثاني على أن له النصف، إذن يكون ما رزقه الله هو إيش؟ النصف، فيتقاسمه هو رب المال. اتضح الفرق الآن؟ هذا هو الفرق بين ما رزق الله يعني ما رزق الله من جميع الربح، وبين ما رزقك الله يعني ما رزقك الله من الربح الذي بقي لك. واضح؟ يعني من المضارب الثاني، لأنه الآن هو الذي أذن له فيتحمل. نعم. قال ولو قال ما رزقك الله فلي نصفه، فما شرطه للثاني فهو له، والباقي بين رب المال والمضارب الأول نصفان. ولو قال على أن ما رزق الله بيننا نصفان فدفعه إلى آخر بالنصف، فدفعه الثاني إلى ثالث بالثلث، فالنصف لرب المال، لأنه قال ما رزق الله صحيح، فالنصف لرب المال، وللثالث كم يا مشايخ؟ لأنه الآن قال دفعه إلى آخر بالنصف، فدفعه الثاني إلى ثالث بإيش؟ بالثلث. الآن نريد، والآن اجتمع عندنا ثلث ونصف، والثلث والنصف يزيد على النصاب، فأصبح عندنا عول الآن. ختموا العول في الفرائض يا مشايخ، أصبح عندنا الآن زيادة، يعني الآن السهام كثير، السهام قليلة، أو نقول السهام كثيرة والإيش والمبلغ الآن قليل. واضح يا مشايخ؟ فنحتاج الآن نقسمها. قال فالنصف لرب المال، لأنه الآن قال ما رزق الله فلي النصف. طيب، وللثالث، الثالث له إيش يا مشايخ؟ الثلث، يأخذ الثلث، وللثاني السدس، ولا شيء ليش؟ لأنه قسم نصيبه لأولئك، قسم نصيبه للثاني وإيش؟ والثالث، فعند ذلك لا يكون له نصيب من هذا الربح، لا يكون له نصيب من هذا الربح. نعم. لأن طب لماذا قلنا يا مشايخ للثاني السدس؟ لأنه الآن عندما كان بقي النصف فأعطينا للثالث السدس الثلث، فكم بقي الآن؟ السدس، فنعطيه للثاني. ولا يبقى للأول شيئا، لا يبقى للأول شيء. نعم. قال ولا وتبطل المضاربة بموت المضارب، وهذا مر معنا، وبموت رب المال وبردة رب المال ولحاقه مرتدا بدار الحرب كما مر معنا في الشركة. قال ولا تبطل بردة المضارب، لأن المضارب يا مشايخ له العمل صحيح، والعمل يصح هنا وهناك، لكن المال رب المال يتوقف، توقف أمواله، توقف إيش أمواله إذا لحق مرتدا. فلذلك المضارب إذا ارتد فعند ذلك يعني تبقى المضاربة على حالها، تبقى المضاربة على حالها. قال ولا ينعزل بعزله ما لم يشاء مشايخ يعلم، فلو باع واشترى بعد العزل قبل العلم نفذ. هذا كما في الوكالة، يشترط يعني لصحة عزله أن يعلم بهذا العزل. طيب، فإن علم بالعزل، الآن رجل مضارب اشترى ما شاء الله بضائع، اشترى أو عنده أموال الآن لرب المال، علم بالعزل والآن في يده أموال، ماذا يفعل بها الآن؟ قال فإن علم بالعزل والمال من جنس رأس المال لم يجز له أن يتصرف فيه. يعني هو أعطاه 100 دينار وبقيت هذه 100 في يده، ونفس الجنس، نفس إيش الجنس، فيردها إليه وانتهى الأمر. واضح مشايخ؟ طيب. قال وإن كان خلاف جنسه، لا، هذا الرجل اشتغل بهذا فاشترى بضائع، يعني حول هذه الأموال إلى إيش يا مشايخ؟ إلى بضائع، لأنه يريد أن يبيعها. واضح؟ فعزله الآن، ماذا يفعل؟ قال فله أن يبيعه حتى يصير من جنسه. يعني أنا أعطاني مثلا 1000 ريال وأنا اشتريت بها كذا وكذا وكذا، ثم قال عزلتك، فأنا لي أن أبيع هذه البضائع ثم بعد ذلك أرد له ما أعطاني إياه من كذا وكذا. نعم. قال وإذ استرق وفي المال ديون وليس فيه ربح، افترق الآن بعزل أو بغيره، نقول الآن المال فيه ربح أو ليس فيه ربح؟ فإن كان فيه ربح فالديون يا مشايخ هل تنصرف إلى أصل المال أو إلى الربح؟ الديون تقضى من الربح أولا، فإذا استهلك الربح فعند ذلك يقضى من بين الرب إيش المال، أو من من من رأس المال، من رأس المال. قال وإذ افترقا وفي المال ديون، الواو هنا حالية، يعني وإذ افترقا والحال أنه في حال افتراقهما في المال ديون وليس فيه ربح، وكل رب المال على اقتضائها. يعني يقول لي رب المال أموالك الآن هذه ليس فيها ربح الآن وكذا، فأنت تذهب وإيش وتقتضيها، هذا إذا كان لم يكن في المال إيش ربح. وإذا كان فيه ربح أجبر على اقتضائها، لأنه الآن شريك، لأنه إيش يا مشايخ الآن شريك، فأصبح الآن وكيلا، والوكيل هو الذي يطالب، هو الذي إيش يطالب. ولذلك قال وإن كان فيه ربح، يعني في المال ربح، أجبر على اقتضاء هذه الديون، يعني لا يعني بمعنى أنه يجبره القاضي على أن يذهب إلى أرباب هذه الديون فيأخذ، يعني يطلب تلك الديون، يطلب تلك الديون. نعم. نعم المضارب، نعم المضارب، هذا إذا كان في المال الربح، لأن المضارب هو وكيل، والوكيل ترجع إليه الحقوق، ترجع إليه إيش الحقوق. طيب. قال وما هلك من مال المضاربة فمن الربح، يعني فيكون من الربح، فإن زاد فيكون من رأس المال، فإن زاد فيكون من رأس إيش يا مشايخ المال. واضح هذه المسألة مشايخ؟ يعني افترق الآن، افترق بأي عذر من الأعذار، والحال أن في المال إيش ديون. طب الآن هذه الديون، يعني الآن هناك أناس اشتروا منا، واضح، هناك أناس اشتروا إيش منا، فالآن نريد أن نأخذ هذه الديون، أن نأخذ هذه الأموال، هي أموال لنا، واضح، فمن الذي يقتضيها، من الذي يأخذها؟ قالوا إذا كان في المال ربح فيجبر المضارب، وإذا لم يكن في المال ربح فإن الذي يأخذها هو إيش صاحب رأس المال أو رب المال. واضح يا مشايخ؟ طيب كتاب الوديعة. كتاب الوديعة يعني باب سهل يسير نكمله إن شاء الله في هذا اليوم. الوديعة هي أمانة، ولذلك قال الشيخ وهي أمانة إذا هلكت من غير تعد لم يضمن. الوديعة يا مشايخ ما معنى الوديعة؟ يعني أنا عندي هذا الجوال يا مشايخ، الشيخ ألان أعطيه هذا الجوال، أقول له هذا الجوال بعينه وديعة إيش عندك. فالآن الشيخ ألان هل إذا هلك هذا الجوال يضمنه؟ لا. الشيخ ألان أخذ هذا الجوال وهو دائما يحفظ جواله الذي له، يحفظه في بيته في مكان كذا يحفظه، فأخذ جوالي هذا ووضعه في نفس ذلك المكان بما يحفظ فيه أمتعته وجوالاته. فعند ذلك قالوا ما دام أنه لم يفرط حفظه بما يحفظ به أمتعته فعند ذلك يكون مؤتمنا، والمؤتمن لا يضمن. واضح يا مشايخ؟ يكون أمينا. يكون إيش؟ أمينا. قال وهي أمانة إذا هلكت من غير تعد لم يضمن، وللمودع أن يحفظها بنفسه ومن في عياله، يعني وأن يحفظها بمن في عياله، وإنها يعني لي أن أحفظها بنفسي ولي أن أضعها في بيتي في المكان الذي أحفظ فيه أمتعتي. واضح يا مشايخ؟ فلي أن أحفظها في نفسي ولي أن أحفظها كذلك في عيالي، حتى لو نهاني وقال لي لا تحفظها عند عيالك فيجوز لي أن أخالف ذلك، لأني في الحقيقة أنا أحفظ أموالي عند عيالي. واضح؟ فما دام أني ائتمنت ذلك لنفسي فلي أن أتمنه ليش؟ لغيري. نعم. قال وللمودع أن يحفظها بنفسه ومن في عياله وإنها، وليس له أن يحفظها بغيرهم. يعني ما يأخذ هذا الجوال الشيخ آلان ويضعه عند جيرانه يقول هذه وديعة عندكم. واضح؟ عياله يعني زوجته وأولاده وكذا. نعم، يعني هو من يسكن معه، المقصود من يسكن إيش معه، من يسكن معه سكن قرار، من يسكن معه سكن قرار، هؤلاء يسمون عياله. نعم. قال وليس له أن يحفظها بغير، يعني بغير عياله من جيرانه وكذا، إلا أن يخاف الحريق. نسأل الله السلامة والعافية، ذلك الذي أودعناه المال خاف الحريق، يعني غلب على ظني أن بيته يحترق، فله عند ذلك أن يسلم هذه الوديعة ليش؟ لجيرانه. نعم. قال وليس له أن يحفظها بغيرهم إلا أن يخاف الحريق فيسلمها إلى جاره، أو الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى. إذا كان هذا في سفينة الذي أودعته في نفس السفينة فليس له أن يحفظها في سفينة أخرى، إلا إذا كان خشي على السفينة الغرق فله أن ينقلها إلى سفينة أخرى. نعم. قال فإن خلطها بغيرها حتى لا تتميز ضمنها. هذه مسألة مهمة يا مشايخ. الوديعة المقصود فيها العين ليس المثل، المقصود فيها إيش يا مشايخ؟ العين. يعني أنا إذا أودعتك 1000 ريال فالمقصود هو عين هذه 1000 التي أودعتك إياها، فلا يجوز لك أن تتصرف فيها بأن تبدلها بغيرها أو أن تشتري بها وتضع مكانها غيرها إلا بإذني. إلا بإيش يا مشايخ؟ بإذني. فإن فعلت ذلك أصبحت ضامنا، أصبحت إيش يا مشايخ؟ ضامنا. ولذلك قال الشيخ فإن خلطها بغيرها حتى لا تتميز، وهذا الذي يحصل في البنوك. واضح يا مشايخ؟ ضامنها. وكذا إن أنفق بعضها، يعني أنت الآن مثلا أودعتك 1000 ريال وأنت في يوم من الأيام احتجت إلى 500 ريال فأتيت إلى هذه الوديعة وأنفقتها وأتيت بمثلها، فأنت تكون ضامنا. تكون إيش يا مشايخ؟ ضامن. يعني تكون يدك يد ضمان لا يد أمانة. تكون يدك يد ضمان لا يد إيش يا مشايخ؟ أمانة. ولذلك قال فإن خلطها بغيرها حتى لا تتميز ضمنها. وكذا إن أنفق بعضها ثم رد عوضه وخلطه بالباقي، وإن اختلط بغير صنعه فهو شريك. يعني أنا عندي دراهم ودنانير وأنت عندك دراهم وإيش ودنانير، فأتينا إلى مكان واحد وإذا بالدراهم والدنانير سقطت من يدي واختلطت بإيش؟ بأموالك. الآن ما أعرف ما هي دراهمي وما هي إيش دراهمك، ما هي دنانيري وما هي إيش دنانيرك، عند ذلك تقع الشركة بيننا. واضح يا مشايخ؟ تقع الشركة إيش بيننا. ولذلك قال فإن خلطها بغيرها وإن اختلط بغير صنعه فهو شريك. ولو تعدى فيها لماذا اعتبرناه شريكا يا مشايخ؟ لأنه الآن هذا من غير تعدي، من غير إيش تعدي. إذا كان بتعدي يكون ضامنا، لكن إذا خلطها من غير تعدي يكون إيش؟ شريكا. نعم. قال ولو تعدى فيها بالركوب، يعني رجل أودعته سيارتي فبدأ إيش؟ ما شاء الله يركبها ويأتي بها إلى الجامعة ويرجع بها وكذا، فإن ولو تعدى فيها بالركوب أو اللبس بضم اللام أو الاستخدام، أودعت عنده شيئا فاستخدمه، نعم، أو أودعها يعني أودعها إلى شخص آخر ثم أزال التعدي لم يضمن، يعني ركبها ثم بعد ذلك لم يحصل شيء بهذا الركوب، أزال التعدي وأوقفها وأرجعها إلى مكانها الذي يحفظ فيها سيارته وكذا، فعند ذلك لم يضمن. واضح يا مشايخ؟ لكن إذا حصل شيء فإنه إيش؟ يضمن، فإنه يضمن. نعم. قال ولو أودعها فهلكت عند الثاني فالضمان على الأول إيش؟ خاصة. يعني أعطيته وديعة، أعطيته هذا الجوال الشيخ ألان، الشيخ ألان يعني ذهب إلى بلده فأودعها إلى شخص إيش؟ آخر، يكون الضمان على إيش؟ الأول، يكون الضمان على الأول. نعم. قال فإن طلبها صاحبها، يعني بعد أن أتى الشيخ ألام من بلده قلت له أين جوالي، فقال لي، وهو لا يقول ذلك لكن هذا على سبيل إيش؟ المثال، قال لي أنا لم أراك ولم تعطني لا جوالا ولا غيره، جحدها. واضح يا مشايخ؟ جحد هذه الوديعة، جحد هذه الوديعة. فالآن قال فإن طلبها صاحبها فجحدها ثم عاد واعترف ضمن. واضح يا مشايخ؟ ضمن في هذه الحالة. وللمودع أن يسافر بالوديعة، يعني الشيخ الآن لا أعطيته الجوال في المدينة هنا ما وجد أحدا ما استطاع أن يرد إليه هذا الجوال وكذا، فحمل هذا الجوال معه لأنه الآن وديعة عنده. واضح يا مشايخ؟ قال وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤونة، حتى لو كانت ثقيلة تحتاج إلى مؤونة وكذا، له أن يسافر بها ما لم ينهه، بشرط أن يكون الطريق إيش؟ آمنا. يعني إذا كان الطريق إيش يا مشايخ؟ آمنا. وليس له أن يسافر بها في البحر، يعني الشيخ الآن إذا كان يسافر عن طريق البحر بالسفينة ليس له أن يأخذ هذه الوديعة، لكن إذا سافر بالطائرة هل له أن يأخذها أو ليس له أن يأخذها؟ أي مشايخ؟ إذا سافر بالسيارة، ها البحر يا مشايخ، قالوا في ذلك الزمان كان الغالب الخطر، الغالب إيش يا مشايخ؟ الخطر، يعني كان الذي يركب البحر ويسافر مسافة بعيدة مثلا من الخليج إلى الهند، فالغالب أنه ربما يهلك، ربما يغرق، ربما كذا. واضح يا مشايخ؟ ها. فلذلك قالوا في ذلك الوقت، ولذلك العلماء عندما عللوا هذه المسألة قال لأن الغالب الخطر، لكن إذا كان مثل زماننا هذا الذي يركب البحر قد يكون أكثر أمانا من الذي يركب إيش؟ السيارة، صحيح؟ فعند ذلك لا يأخذ هذا الحكم. واضح يا مشايخ؟ إذن المقصود هنا لا يجوز له أن يسافر بالوديعة إلى مكان يكون الغالب فيه الخطر، يكون الغالب فيه إيش يا مشايخ؟ الخطر. فإذا لم يكن كذلك فله أن يسافر به سواء كان بالطائرة أو بالسيارة أو عن طريق البحر. فهمنا المقصود يا مشايخ؟ نعم. قال ولو أودع عند رجل مكيلا أو موزونا، اثنان يا مشايخ، أودع عند رجل مكيلا أو موزن، يعني اثنان أودع عند رجل كلاهما يعني متشاركان في الوديعة، أودع عند رجل مثلا 10 كيلو من الرز، طيب ثم حضر أحدهما يطلب إيش؟ نصيبه، لم يؤمر بالدفع إليه ما لم يحضر إيش؟ الآخر، لأن الوديعة يا مشايخ كانت من الاثنين وكان شيئا واحدا، فعند ذلك لا يسلمها إلا إذا أتى كلاهما، إذا أتى إيش يا مشايخ؟ كلاهما. نعم. فإن قال المودع أمرتني أن أدفعها إلى فلان، يعني قال المودع لهذا المودع أمرتني أن أدفع الوديعة إلى إيش يا مشايخ؟ إلى فلان، وكذبه المالك، المالك كذبه في ذلك، ضمنه. من الذي يضمن يا مشايخ؟ المودع. نعم. إلا أن يقيم البينة على ذلك. يقيم البينة معناها أنها تحتاج مشايخ إلى مرافعة وإلى قضاء. واضح مشايخ؟ تحتاج إلى مرافعة وإلى قضاء وإلى كذا. قال إلا أن يقيم البينة على ذلك أو ينكل المالك عن إيش يا مشايخ؟ عن اليمين. نعم. ولو أودع عند رجلين شيئا مما يقسم. يعني أنا عندي 10 كيلو رز، فأودعت هذا 10 كيلو رز عند إيش؟ رجلين. قلت لهما هذه 10 كيلو رز أمانة عندكما، وديعة عندكما. طيب. قال إن كان مما يقسم قسمه، وحفظ كل منهما إيش يا مشايخ؟ نصفه. وإن كان لا يقسم حفظه أحدهما بأمر إيش؟ الآخر، بأمر الآخر. نعم. ولو قال له احفظها في هذا البيت. عندنا يا مشايخ هنا مصطلحات، عندنا البيت وعندنا الدار. البيت يا مشايخ هي الغرفة التي يبات فيها، يعني التي تنام فيها. واضح يا مشايخ؟ الدار فيها بيوت، فيها إيش يا مشايخ؟ عدة بيوت، وفيها ساحة، وفيها كذا. فالدار أكبر من البيت. الدار سميت دارا لأنه يدور عليها السور، فتكون مشتملة على بيوت، وتكون مشتملة على ساحات، وتكون مشتملة على مرافق وملحقات وغير ذلك. فقال له احفظها في هذا البيت، يعني في هذه الغرفة. فحفظها في بيت آخر من الدار، من نفس الدار. هل يضمن أو لا يضمن يا مشايخ؟ لم يضمن، لأنه يا مشايخ ما دام أننا في دار واحدة فالأغلب أن الحرز واحد. الحرز إيش؟ واحد. يعني هذه الغرف لا تختلف. أنت الآن في بيتكم في شقتكم مثلا، عندكم مثلا 4 غرف، 4 غرف، الأغلب أن كل غرفة من هذه الغرف هي بيت، فكل غرفة الحرز فيها هي نفس الحرز في الباب الآخر في غرفة أخرى. لماذا؟ لأن الباب واحد. صحيح مشايخ؟ يعني باب الشقة واحد. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ولو قال له احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن، إلا أن يكون البيت الذي نهاه عنه عورة فيضمن. هو قال له الآن مثلا عنده 4 غرف، لكن إحدى هذه الغرف ما شاء الله فيها نافذة كبيرة، وحصل مرة ومرتين أن بعض السراق إيش سرقوا، يأتون ويسرقون من هذه الغرفة. فهو قال له احفظها في هذه الغرفة لأنه يعلم أن تلك الغرفة عورة، عورة يعني يأتي منها السراق وكذا، فعند ذلك ليس له أن يحفظها في تلك الغرفة، فلو حفظها يضمن. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ولو خالفه في الدار ضمن. قال له احفظها في هذه الدار فحفظها في دار إيش؟ أخرى، لأن هذا يكون هناك فرق في الحرز، يكون هناك فرق في الحرز بخلاف الدار الواحدة، بخلاف الدار الواحدة. ولو رد الوديعة إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه ضمن. يعني الأصل يا مشايخ أن تسلم الوديعة إلى يد المودع، لا أن يسلمها إلى داره ولا إلى عياله، لأنه ربما لا يرضى بذلك. يا مشايخ هل الآن يا مشايخ كل الأموال التي عندك أنت تخبر بها زوجك وتخبر بها أولادك؟ ربما ما شاء الله عندك وديعة، يعني الله عز وجل أعطاك مثلا مالا ولا تريد أن يعرف بذلك أحد، صحيح؟ لحكمة معينة. فأنت أودعتها لفلان، بعد يومين اتصل بك هذا الشخص قال لك أنا ذهبت بتلك الوديعة إلى زوجتك وسلمتها إليها، أو إلى أولادك وسلمت الوديعة. الآن هو كأنه إيش يا مشايخ؟ كأن العرف خلاف ذلك. ولذلك قال ولو رد الوديعة إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه إيش يا مشايخ؟ ضمن. يعني إذا قالت الزوجة لا هذا الآن لم يسلمني شيء وكذا، هل نقول أنه خلاص سقط؟ لا، يضمن لرب الدار، يضمن لرب الدار. نعم. واضح يا مشايخ؟ إذا نكون بذلك إن شاء الله قد انتهينا من باب الوديعة، وهذا يعني آخر مقصودنا في هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا ممن دخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من أو من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.